صل على رسول الله يا من حضر وحيد الله صل على رسول الله يوم القيامة تروح وياه يوم القيامة تروح وياه في جنة واسعة الأبواب للصديق الصدمية من الحقائق مروية للصديق الصدمية من الحقائق مروية كما كل ده شرعية كما كل ده شرعية من السؤال هتلاقي جواب بتحكي عن أطماع الناس اللي بياكلوا حقوق الناس ومال الناس طبعا كالناس اطلع وشوف بس الأسباب اسمع حكاية عن قبل زمان كان في راجل اسمه سليمان صالح وزوجته صالحة كمان عاشوا سوا عز الأحباب من صغرهم عايشين سوا لما النصيب جابهم سوا وكان الزواج هو الدواء من صغرهم عايشين سوا لما النصيب جابهم سوا وكان الزواج هو الدواء والفرح تم بكتب كتاب فضلوا مدة سنين وسنين ما أنجبوش أولاد وبنين فضلوا مدة سنين وسنين ما أنجبوش أولاد وبنين لكنهم اتنين راضين بما حكم رب الأرض وبعد مدة من السنين جالهم ولد على شعور حنين من بعد ما كانوا يئسون وربنا بيسبب الأسباب ولد وكلوا كل فطر وتملي مالي عليهم وصدر وكان بطلعهم باستمرار وكان شبابه أحلى شباب تبكي هذه القصة سادة يا اللي بتوحمد الله عن الظلم الراوي يقول في المجال دي بيقول لك يوم يا ظالم تشوف الظل في الألوان وتقول يا ريت اللي بياكلوا اموال اليتامى ظلما ما بيخافوش من قول المولى عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم تحكي هذه القصه عن راجل من الناس الطيبين علمياته اسمه سليمان راجل صالح وزوجته كمان صالحة عاشوا سوا مع بعض لم ينجبوا أولاد محرومين من الخلف وفي يوم من ذات الأيام الشيخ سليمان توجه للمولى وقال له إيه توجه للمولى وقال يقول يا ربي قد لي ولد ويعطيه بقالي يا كما عطت على الكبر يا خيالي زكريا مالي وعمري انتهى وانا ماشي حجلي بحق طه النبي وبسر آل البيت تنظر بعين الرضا يا رب بقالي الله دعاء يا سادة يا اللي بتوحد الله مرت ايام وثلاثة شهور يا سادة يا اللي بتوحد الله فربنا رزقه بالمولود سماه ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه سموه رضا والرضا الشيخ سليمان رب ابنه الوحيد لما بقسمه كده حوالي 6 سنوات ايه اللي حصل ايه اللي حصل في مجال الاسرة الراوي يقول في المجال ده ايه ويقول لجل النصيب سليمان جانو صاحب ما شهور يا سادة يا كرام هي والشيخ سليمان دخل عليها راجل جوال متجول في جميع البلاد. راجل من اللي هم بيتاجروا في الشر ويبيعوا فيه. فعرض عليه ان يزوجه امرأة جميلة قابلته في احدى البلاد، واتفقت معها على ان تعطيه مبلغ من المال، لان البلد اللي عايشة فيها هذه المرأة لا تتزوج التي تزوجت مرات اخرى. فاتفقت معها ان تعطيه مبلغ من المال اذا بحث لها عن عريس. فهذا الرجل المتجول دخل على الشيخ سليمان وقال له ابنك هيبقى وحيد في القوم. ومراتك ما عادتش بتخلف، فتزوج من واحدة أخرى علشان يبقى له إخوة ويبقى له عزوة وأصحاب. الا وابنه جاي من بره، الا ورضا جاي من بره، عمال بيبكي بدم العين. الشيخ سليمان قال له مالك يا رضا يا ابني بتبكي ليه؟ الولد بيبكي وقال لابوه ايه؟ بيقول ماشي مع اولاد الجيران اتلموا وضربوني واتجمعوا صحبة يابا وهانوني. انتهز هذه الفرصة وبص كده يا شيخ سليمان، ولا شيخ سليمان هجوزك احلى الصبايا اما النسب اكبر عيلك، هجوزك احلى الصبايا اما النسب اكبر صبيان وبنات، وتخلف صبيان وبنات، وربنا يكفر الأحباب لأجل ما أفطر والمكتوب. سمع كلام لكن مرعوب، وقلبه حاسس بالملعوب، وشايف يصفى يوم كذاب، يا دوب في مدة ثلاث أيام، دم الفرح وبسرعة أوت، انصرف يعني يا رجل. زوجة جت من باب للباب، يا دوب في مدة ثلاث أيام، دم الفرح وبسرعة أواب، واللي انصرف لم يعرف كم. والزوجة جت من باب للباب لأجل النصيب الكريم، كان في بتوتة لقى صبيان ورا بعضهم كاتب يا زمان، وكل واحد عدل مناب. سموا الولد يا سباكرة سليم وسلامة وسلام، وبعد واحد أصبح كاب وربنا بيسكي من أسباب. الشيخ سليمان وحد الله سمع كلام الراجل المتجول واتجوز على مراته. يا جماعة يا اللي بتوحد الله، الراجل اللي بيتاجر في الشر، الراوي بيقول له ايه؟ وعاش الجمال النبي يصلي عليه. بيقول يا بايع الشر ملسوقة صباح فاضي ودايرتي واقع ما بين الناس يا فاضي. Thank you. اللي بتوحده الله. ولكن موضوع الصلح تعذر. الشيخ سليمان ايه اللي حصل؟ ما شافش راحة مع اولاده وشوق تصرفهم كان ما كانش الخطر ولا مراده ومش بلام العيلة خراب. ما شافش راحة مع اولاده وشوق تصرفهم كان وما كانش الخطر ولا شهدت على الشهود وعقد البيع من الشيخ سليمان الى سالم وسلامه وسلام، وهمهم طبعا سجلت العقد واصبح عقد البيع سليم 100%. رضا بكى بدمع العين وعليه وعرش الجمال النبي صلى عليه. بيقول قولوا لي ايه العمل بخت ملمع اخواتي تعبت وشقت وانا المظلوم مع اخواتي. ما شفت واحد يعول همي مع اخواتي ولقيها جابت ولادها الثلاثة يا سالم يا سلام يا سلام. تعالوا يا اولاد ما اقول لكم المثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح شده واستريح. احنا يا اولاد احسن طريقه نبيع كل التركه ونشتري بثمنها ريح اخر، خيل وغنم وجمال، ونروح نسكن هناك في بلدنا عند اخوانكم عند ابويا وعند امي. هما طلعوا كلام امهم وباعوا التركه وقبضوا الفلوس من هنا، وامهم ماتت من هنا. رضا قعد يفكر وبيعزي اخواته لان امهم ماتت يا ساده اللي بتوحد الله، بيعزي اخواته بيقول لهم ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. طمعان على الدنيا ما تتأنى، هو انت ضامن لحد الصبح تستنى. رضا يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله، بعد ما عز اخواته وبعد حوالي كده حوالي اسبوع بعد الوفاة ايه اللي حصل؟ وبعد مدة يا دوب اسبوع جلسوا يفكروا في الموضوع لازم كلام منا مسموع لازم كلام منا مسموع ليها وصية حد السجاد لازم نروح زي ما قالت بلد أبوها كما قالت ومهما ما سافيها وصيتها اللي وصلتها لينا قبل وفاتها لازم ننفذها. خدوا المال واشتربوا غنم وجمال وخيول وتوجهوا الى بلد اخوانهم وسابوا رضا رضا بص لاخواته ولكن بيتأثر من الوداع وبيودع اخواته ويقول ايه وعاش جمال النبي صلى عليه ماشيين وسايبيني ليه قولولي يا اخواتي ده انتوا امل الواحد في الدنيا وحياتي ماشيين وسايبيني مشيوا في طريقهم وفاتوا من غير كمان ما ودعوا مشيوا في طريقهم وفاتوا من غير كمان ما ودعوا ولا كلمة حلوة يريحوا ولا كلمة حلوة يريحوا وكان قلوبهم طوها بابا صاروا في طريق واحد وظلام ما بين جبال وتلال وكواب صاروا في طريق واحد وظلام ما بين جبال وتلال وكواب ما في الظلام والقمر دواء ما في الظلام والقمر دواء اخر تعب رمال وتراب اخر تعب رمال وتراب قالوا البعض بدل ما نموت حتى الحلكة من حتموت وده طريق لم حد يفوت مفيش عليه ذهاب وإياب منا يروح واحد للحد يركب هجم وعليه يمد منا يروح واحد للحد يركب هجم وعليه يمد ويجيب ويبقى هذا رأي صواب قالوا يا سالم يا الله أواب أما سلام ويسلم يبقوا بدل ملوي الأمعاب واللي مش على عذهم غبوة مش سالم وسلامة وسلام ماشيين في طريق مقطوع يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله ولما الطعام اللي معاهم انتهى ما معاكش معاهم طعام ما معاكش معاهم طعام ولا مية سالم وسلامة وسلامة قعدوا كده بجوار جمل يا سادة يا اللي بتوحدوا الله ونفذ ما معهم من ماء ومن طعام سلاما وسلام سلاما وسلام نادوا على قوم سالم وقالوا له يا سالم قال لهم نعم قالوا له اركب هذا الجمل وخد معاك هذا الماء واوام اكلنا طعام وماء خد الماء علشان يشتري الزاد والماء سلامة وسلامة بينتظر اخوهم يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله ولكن سالم وهو بيشتري المية وبيشتري الطعام سولت له نفسه ان يضع السم في الماء والزاد ليه علشان لما يروح لاخواته يقوم اخواته يشربوا الميه وياكلوا الماء وبه السم ما هيموتوا يصبح المال والثروه كلها لمين لسالم يا ساده اللي بتوحد الله بينما هو دبر في ذهنه هذه النيه ولكن اخواته سلامه وسلامه قالوا البعض احنا نستعد لاخونا عندما يحضر بالماء والزاد قبل ما ينول لنا الميه والزاد نضربه ضربه رجل واحد ويبقى المال كله لنا عندما حضر سالم بص لاخواته دوروا الضرب فيه لغايه ما فقد الحياه وبعدين اتضيروا طبعا وكانوا من الاكل اللي جابه سالم وشربوا من الميه اللي جابها سالم ما يعرفوش بان هذا الزاد فيه سم يا ساده يا مستمعين وقف الراوي وقف الراوي بيتعجب وبيقول ايه من الدنيا ولا كفة، والدم بقى ميا له وخسرت إخوات. واللي معه ربنا غلاه. بالصبر حين نتمنى وربنا دايما ويا ومع ربنا غلب واللي مع ربنا غلب شفت المنام اللي خواته في كرتاس بجنباته فقام في سرعة خطواته وراح لأمه يدق الباب شاف رؤيا في منامه تأمن من منامه مرعوب قامت أمه بتخبط على الباب بتقول له مالك يا رضا حصل ايه يا ابني امرلا بص لها كده وعرف نظر لامه وفي الحقيقه هو بينظر الى السماء حيث انها قبلة الدعاء يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله بيقول ايه بيقول يا رب نورك في قلبي في قلبي ما انطفى ولا يوم نور بصرتي وخلاني ما ارحمني يا ربي يا غافر الذنب يا سامع دعاء Thank you. مرة تانية واشوف برضو هذه الرؤية اللي شفتها. هل انت شفت ايه يا رضا يا ابني؟ نايمين في صحراء يا ماما والدم بقى طوفان. وانا عمري يما ما شفت في منامي رؤيا كاذبة ابدا. فانا لازم اروح لاخواتي مهما كان الثمن. هل تروح لهم؟ تروح لهم بعد ما حرموك من المراس يا رضا يا ابني؟ قال لها وماله يما؟ وماله يما؟ انا هروح لهم تاني. وبصي لها وقال لها ايه؟ صبري أحسن دواء والنفس أمارة. الدنيا دي انت كل الحبايب فاتوني واللي فاكرني انت وانت الحبيب اللي حبك دايب لدوم من Thank you.